نبدأ برسالة المستمع علي بن أحمد القشعر من الدمام، المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤال له: الفتن كثيرة في زماننا هذا، دعاة إلى الكفر ودعاة للشر، فكيف يتقي المسلم هذه الفتن وماذا يعمل في ظل هذه الأمور؟ أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، أبان لنا أصول الدين وفروعه، حذرنا من الفتن وبين خطرها وكثرتها وكثافتها، وأن منها من يتلاطم كتلاطم أمواج البحار. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما المخرج؟ فأخبر أن المخرج الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يقول جل من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتوكل الله فهو حسبه. إن الإنسان محتاج لأن يكون قوي الصلة بخالقه جل وعلا، ينزل بربه حاجاته، يرفع إلى الله مطالبه، يلجأ إليه لتفريج الكرب وإزاحة الهموم. ما من نعمة تطلب إلا من الله، وما من غمة تكشف إلا بأمر الله جل وعلا. هذه الفتن لم تأتي عفوا، وإنما جاءت نتائج ذنوب متنوعة ومخالفات كثيرة. الفساد في الأرض، في الزروع والكوارث والأحداث والمصائب، وتنوع العدوان من بني الإنسان، كل ذلك جراء الذنوب. يقول المولى الكريم سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الناس. وربنا جل وعلا لو يذيق الناس من العذاب بقدر ما يستحقون ما ترك على ظهر الأرض من أحد، ولكنه أرحم الراحمين. إن هذه الفتن المتنوعة في العقائد والأخلاق والشبه والأموال محتاجة إلى رجوع إلى الله جل وعلا، وإنابة صادقة إليه، وحسن التجاء، والإكثار من الاستغفار والتوبة، فإن الله جل وعلا جواد كريم، يعلم كل شيء ويعلم ضعف عباده، أمرهم بأن ينيبوا إليه، فقال جل من قائل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب. إنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل عليه جل وعلا فهو حسبه. فإذا جاءت أمور عجز الناس عن كشفها وردها، أو علمت بهم ملمات سدت عليهم المسالك من كل جانب، فلن يحسنوا تلمس المخارج وطلب كشف المصائب، فإن عليهم أن يلتجئوا إلى الله. بدون شك أن زمننا هذا زمن فتن كثيرة، بالمال والأهل والشهوات والشبهات والتلبيس، حتى في الاعتقادات، والجرأة حتى على كتاب الله جل وعلا والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على التكذيب لأنبيائه سبحانه وتعالى. إذن يحتاج الناس إلى أن يتعاونوا على البر والتقوى، يتناهوا عن الإثم والعدوان، وبحول الله. المولى جل وعلا كريم، إذا تاب الناس وإن عظمت ذنوبهم وتنوعت أصنافها من شهوات وشبهات، بل ومن شرك أكبر وإلحاد خبيث فاجر، ثم تابوا تاب الله عليهم. أمر جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ العباد أن الذنوب مهما عظمت لا تساوي شيء عند الله إذا تاب منها العبد. يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن المرأة محتاج لأن يتبصر، إذا رأى فتنا وأسبابا تعقدت منافذها فليلجأ إلى الله جل وعلا وليفكر في نفسه ما هي أعماله، هل رجع إلى الله، هل حافظ على أركان دينه، هل أضاف إلى الأركان والواجبات نوافل وعبادات يتقدم بها إلى الله. ألم يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هل جربنا؟ جرب أيها المسلم، إذا رأيت نفسك في ضائقة وتلفت يمينا ويسارا وأماما وخلفا وجدتك في حرج لا تدري كيف المخرج، إلجأ إلى من بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، وستجد أن رحمة أرحم الراحمين وسعت كل شيء. فنسأل الله أن يلطف بنا ويحفظ بلادنا ويصونها عن كل فتنة، ويكبت كل من أرادها بسوء، ويرد كيده في نحره، ويرينا في أنفسنا وولاة أمرنا وبلادنا ما يسر المؤمنين ويغيظ الكافرين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل على المال المعد للوصية زكاة؟ المال المعد للوصية في أعمال البر فإنه لا زكاة فيه ما دام لم يتراجع عن الوصية، فإذا تراجع عن الوصية دخل في أشباهه من الأموال. إذا كان الأموال الزكوية أو كان المقصود به أن يكون عرضا من عروض التجارة فإن فيه الزكاة. أحسن الله عليكم. هذا ألف ألف ميم صيدلي يعمل بالرياض، يسأل عن ارتفاع صوت المصلين بعد إتمام الصلاة في ختام الصلاة، هل هو سنة؟ علما بأني بعد الصلاة أشعر كأني يعني أضجر من هذا الصوت المرتفع ويتشتت ذهني، فخصوصا إن كان فاتتني ركعة أو أكثر، فهل هذا فعلا سنة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انتهاء الصلاة إلا بما نسمع من التكبير والتهليل، يعني وهو خارج المسجد، فصوت يخرج من المسجد ويعرفه من في فناء المسجد أو في الطرق يدل على أنهم يتكلمون بذكر يجهرون به، لكنه ليس بالجهل المزعج، وإنما بالجهر الذي يسمع المصلون أذكار بعضهم وأنت إذا عودت نفسك إلف هذه الأمور ستجدها أنها لذيذة على السمع، مقوية للقلب بحول الله. أحسن الله عليكم. أعتقد أن مفتاح وحدة المسلمين هو حبهم لبعضهم البعض، فلا يرون أن هذا من الجنسية الفلانية وهذا من الجنسية الفلانية، وإنما يرون أنهم إخوة وهم مسلمون لله جميعا يتمنون الخير لبعضهم، فما توجيهكم إلى ضرورة إيجاد وحدة الصف بين المسلمين؟ الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول المؤمنون: يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. نصوص الشريعة من كتاب الله جل وعلا والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاءت حالة لهذه المشاكل، وإنما التقصير بالناس، حيث أنهم لم يستعملوا علاجات الأسقام وأخطاء المسيئين والمذنبين بمقاييس الشريعة. لا بد أن يتخلى الناس عن الذنوب ويتوبوا إلى الله منها، وأن يعرضوا مشاكلهم على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من مشكلة ولا من قضية تحدث بين المسلمين أو بينهم وبين أعدائهم إلا وحلها موجود في الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه جل وعلا، الذي جعله مشتملا على كل ما يحتاج إليه البشر. إذن التقصير منا وليس من ديننا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو هاجر من اليمن حرير الضالع، يقول بأنه يعمل في شركة وتأتيه عدة أوراق تالفة ويوجد فيها اسم الله ولا يجد مكانا يضعه فيها، لا أستطيع إحراقها داخل الشركة. الذي أقوم به هو أنني أقطعها جيدا ثم أرميها في المكان المخصص من قبل البلدية في الشارع، فهل علي إثم؟ إذا كنت إنما ترميها بعد أن لا تكون كلمة لها معنى باقة مترابطة فلا حرج، إن كانت لديك آلة من متلفات الأوراق فحصل أن تستعملها لإتلاف الأوراق، وإلا فلتأخذها في كيس ثم تحرقها بعد ذلك. صلى الله عليكم. إذا ترك الإنسان أولاده وأسرته من غير تعليمهم أحكام الدين الضرورية وسافر لأجل طلب المعيشة، علما بأنه استخلف على أولاده أما لا تعرف القراءة ولا الكتابة وهي أمية، ويخاف على أولاده من الضياع لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، هل يكون عليه إثم بسبب غيابه عن أهله دون تعليمهم؟ وجهونا أحسن الله عليكم. لا شك كهب المرء إثما أن يضيع من يعول. تعليم النسل والأهل أحكام الدين الضرورية يعلمهم كيف يصلون وما يقرؤون في صلاتهم، يعلمهم الاستغفار والتوبة، يعلمهم لزوم الصدق والبعد عن الكذب. لا يلزم أن يعلمهم بحيث يعرفون كافة الأحكام، وإنما يعلمهم كيف يعدون العبادات الواجبة في اليوم والليلة، وما سوى ذلك كلما توسعوا فيه كان الخير أفضل وأعلم. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأخوات تساءلنا حول مسائل استهانة بعض الرجال بشأن الزواج تشبثا ببعض الفتاوى حول زواج ما يسمى عندهم بزواج المسيار أو الزواج بنية الطلاق، حتى أضحى بعض الرجال لا يقيمون شأنا لهذا الزواج والذي سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، نرجو التوجيه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض البصر وأحصن الفرج. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للقادر الراغب في الزواج أن يتزوج. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب. وقال تزاوجوا توالدوا، وهذا الأمر المعني به القادر، القادر على تكاليف الزواج، على القيام بأعباء الزواج، القيام بتأسيس بإيجاد سكن بالتملك أو بالأجرة وأمثال ذلك يجب. أما أن يتخذ المرء لمتعته وحياته زواجا لا يرى التزامه بكافة متطلبات ذلك الزواج إلا قضاء الحاجة، ليس هذا مما وصف الله جل وعلا ما يكون بين الرجل والمرأة من المودة والرحمة. فإن الله جعل من آياته أن خلق للناس من أنفسهم أزواجا يكون بينهم من المودة والرحمة ما تعمر الأسر بيوتها وتنشئ ذريتها وتتعاطف فيما بينها. خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال: لكني أصلي وأنام وأفطر وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الواجب على كل قادر تطمح نفسه للعلاقة الزوجية الجنسية أن يبادر إلى الزواج إذا كان قادرا عليه، وإن لم يكن قادرا أي عاجزا عن الإنفاق وتأمين متطلبات الزواج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وأمثاله: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نصيحتي لكل شاب قادر على الزواج أن يبادر وأن تكون نيته نية زواج بشروطه وآدابه ومقاصده في السكن والاطمئنان إلى الزوجة وإيناسها والاستئناس بها والنية المستمرة حتى تكون عمارة هذه الدنيا عمارة كريمة صحيحة كما أراد الله، والله المستعان. أحسن الله عليكم. هذا محبكم في الله بعث بأكثر من 40 سؤالا في عدد من المواضيع المتنوعة وطلب أن نعرضها على فضيلتكم. نعد السائل الكريم بأن نقسمها على حلقات قادمة بإذن الله. في هذه الحلقة يقول: دائما ما أورد بصفة مستمرة بذكر، ثم كتبه وهو طويل أختار بعضه منه: لله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تعالى الله الملك الحق، وغير ذلك من آيات القرآن الكريم التي فيها تبارك أو سبحان الله. فهل هذا الورد وارد وصحيح؟ لا شك أن هذه الآيات التي أشار إلى أطرافها لا مانع من استعمالها واستذكر فيها، لكن أنصحه بأن يراجع الكتب المؤلفة في هذا الفن في الأذكار، سيجدها مصدرة لآيات قرآنية. فالإنسان لا يعطي نفسه القدرة في الاختيار التامة، يرجع إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم واختيار خيار هذه الأمة. هو ما ذكر مما سمعته لا يظهر لي محذور فيه، لكن كون الإنسان يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهم أعلم ممن جاء بعدهم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأولى. وبالمناسبة أرشد هذا السائل إلى بعض الكتب المهمة. أولا كتب الأذكار في كتب الحديث، كتاب الدعاء، والدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة أثنى على الله جل وعلا، حتى لو لم يطلب المرء شيئا، إنما يقول: اللهم أنت الله الذي لا إله أنت، أنت الغني الكريم، أنت فعال ما تريد، أنت أنت، بالثناء على الله الوارد في كتابه وفي سنة نبيه. فإن هذا مستلزم للطلب، الدعاء دعاءً، دعاء عبادة وهو الأشرف، ودعاء مسألة وهو طلب القضاء الحاجات. حتى عند العرب في الجاهلية يرون الثناء على الكريم متضمنا للطلب، كما يقول أمية بن أبي الصلت في ثنائه على عبد الله بن جدعان أحد الأجواد القرشيين التيمي، يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. الله جل وعلا لما تقول في دعائك: اللهم أنت الكريم المنان، أنت الرزاق، أنت أنت كذا، فمعنى أنك تطلب منه، لكن من الأدب أن تطلب منه بوصفه بما هو الأهل له: الكرم والجود والعطاء. والخلاصة الكتب: كتاب الأذكار للإمام النووي، والأحسن أن تشتري الكتاب الذي عليه تخريج الأرناؤوط فإنه خدمة، أو كتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري المعروف في القرن التاسع الثامن والتاسع. وهذا الكتاب كتاب ابن الجزري شرحه الشوكاني في كتابه سماه تحفة الذاكرين. وكذلك أيضا الكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية، والوابل الصيب الشيخ ابن القيم رحمة الله على علماء الأمة الإسلامية الخيار رضي الله عنهم وارضاهم. هذه الكتب مفيدة، وما أجمل أن يكون عند الواحد القادر على القراءة كتاب الأذكار للنووي، وكتاب رياض الصالحين، ففيها خير عظيم ونفع كبير، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أمر بالمقبرة مرور فقط وأنا في سيارتي أدعو دعاء المقبرة للأموات، فهل هذا الفعل مشروع أم يتطلب الأمر دخولي للمقبرة؟ وفي المقابل أيضا عند مراجعتي للمستشفى فإني أدعو الدعاء المعروف للمرضى: اللهم رب الناس هذه بالبأس، لجميع المرضى المسلمين، فهل لا بد أن أكون واقف عليهم؟ لا، ليس بلازم. إذا مررت بالمقبرة وسلمت عليهم الدعاء المعروف فهذا حسن وكريم ولك فيه أجر، وكذلك دعاؤك للمرضى دون أن تقف عليهم. لكن زيارة المريض إذا لم تشق، فإن زيارة المريض للزائر تجعله كأنما هو في خرفة الجنة، كأنما يقطف من ثمرات الجنة، وهذا فضل عظيم إذا تيسر الإنسان واستذكره، فقد يسر الله له خيرا كثيرا واستذكر فضلا عظيما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة يقول: عند قيامي لصلاة الليل أقرأ من المصحف وأكرر بعض الآيات، فما الحكم في ذلك؟ وهل لكم أن ترشدوني إلى ماذا أقول في الركوع الطويل والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين، فأني لا أحفظ إلا الدعاء القصير المعروف، هل لكم أن تدلوني على كتاب حول الموضوع؟ أولا، القراءة في الصلاة في المصحف لا محذور فيها، وكون واحد يقرأ في المصحف ليختم القرآن في الأسبوع مرة أو في نصف الشهر مرة أو في الشهر مرة، كل ذلك خير. وأما الأدعية فإن بابها واسع، والإنسان في ركوعه يثني على الله، وأفضل ما يقال في الركوع: سبحان ربي العظيم، وأفضل ما يقوله في السجود سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو الإنسان بما شاء، والنبي يدعو في ركوعه أو في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، أي يأتي بمعانيه. وإذا دعوت حفظت أدعية ودعوت بها في حال ركوعك فحسن، إلا أنه لا يقرأ أدعية قرآنية نص القرآن في حال ركوع أو سجود، إن النبي نهى عن قراءة القرآن في حال الركوع وقراءته في حال السجود، لكن إذا جاء بمعانيه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، الله جل وعلا قال للنبي إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك جاء بما جاءت به الآية ولكن لم ينطقها آية، فهذا خير كثير. وكما أشرت إلى كتاب تحفة الذاكرين أو الأذكار، سيجد المرء أذكار الصلاة وما ذكر منها، فسيجد خيرا كثيرا بإذن الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.